بدري يا سيد واشوف الفلاح بعد الثورة فرحان بزراعته ومتهني، واحدة من ضمن عدة أغنيات وردت لنا من إذاعة اسكندرية، تسجلت في شهر يونيو عام 1975.